رد الشيخ الموسوي على الشيخ الموسوي. الآن نحن نشكل أخرى فنقول أن عقيدتنا بيننا وبين الله تبارك وتعالى أن كل من تلفظ الشهادتين هو مسلم. هل نجي الموضوع شايف؟ وهذه عندي أمامي أرقام الصفحات. هل نجي الموضوع بس والكتب والمجلدات لعلمائنا الكبار الذين يفتون بإسلام كل من تلفظ بالشهادتين. أوكي. الجميع. أوكي. الجميع. هنجي هذا الموضوع مبحث. نبحث العلماء. موجود كنعرة شيطانية يقول بها بعض الناس، لكن فيها العصر هناك شرذمة هي تمحض فيها التكفير أكثر من غيرها. الغالبية من أهل السنة والجماعة لا يكفرون، تمام؟ لا يكفر أحدا. أنا لو أكفر أنا وعلماء، يعني أنا من خدامي طلاب العلم، لكن علماؤنا يفتون بإسلام كل من تلفظ بالشهادتين، سواء كان حنفيا شافعيا مالكي، طبعا كلهم جميعا، وإضافة لهم أيضا الوهابية. طيب نحن لا نقول أصلا بحرمة ريحة الوهابية. إذا ظهر في الحوار، إذا ظهر في أثناء الحوار وجينا لموضوع التكفير، نفترض والله على ما أقول شهي وكيل، واقرأ كتبنا، هذه الرسائل العملية اللي هي مسائلنا الفقهية موجودة ومطبوعة في لغات مختلفة بالعالم، اقرأ. نحن نؤمن ونعتقد بأن كل مسلم هو مسلم، إلا الناصبي والمغالي، الناصبي الذي يعادي أهل البيت، والمغالي الذي يؤله البشر، يعني يؤله غير الله تبارك وتعالى. أنا أعطيك فرصة بعد، لكن خليني